هذا قال الشيخ الإسلام يخشى أن يكون داخلا في هذه الآية من كان يريد الحياة وزينتها ووفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يشركون أولئك الذين يدخلون بالآخرة إلا النار. إذا قصد الأمرين قصد الأمرين احتمل كل ما غلب عليه منهما. الأصل أن العبادات ما يؤخذ عليها الآن الإمامة والحج وغيرها، لكن الأرزاق من بيت المال المرتبات والإعانات والمؤذنين والأئمة والمعلمين والمتعلمين والقضاة وغيرهم، لأن بيت المال يكفل هؤلاء. لكن الاستئجار يستعجل الإنسان يصلي كذا وكذا، أو يستعجل الإنسان يؤذن، أو يستعجل الإنسان يحج، هذا هو المبلغ. هذا من التجارة على الحج. البلد ما يستجر عليها. بعض العلماء يقول للضرورة إذا اضطرنا إلى هذا، لو تعطل المسجد ولا نوجد أحد يؤذن يستأجر أحد يؤذن للضرورة. ومثل هذا قد يقال هذا من باب الضرورة. في الحال كل ما أمكن أن يعني ما أمكن يبحث عن إنسان ما يقصد الأجرة السلام عليكم هذا في تفصيل. إذا كان عند العلماء إذا كان طرأ طارئاً ثم طرده وأزاله فلا يضره، لكن إذا استرسل مع استمر هذا محل الخلاف، قيل إنه إذا استرسل يبطل العمل، قيل إنه جاز بنية الأولى. أظن أن الشرك النية والقصد هذا فيه التفصيل السابق، لأنه قد يكون أكبر وهذا يصل من المنافقين، وقد يكون أصغر وهو يصغر من المؤمن. المؤمن مؤمن بالله ورسوله، لكن يطرأ عليه الرياء في تحصيل الصلاة في القراءة. إذا استرسل معه استرسل، إذا استرسل في النهاية لا، هو أصل المؤمن نيته لله، معلوم أنه يصلي له، مو مثل المنافق أن الرياء الأكبر هذا يصل من المنافقين، أسلموا رياء ودخلوا في الإسلام رياء ويصلون رياء، هذا من الأصل من الأساس رياءهم أكبر. لكن المؤمن أسلم، يعني إسلامه خالص لله لكن طرى عليه رياء في العمل، هذا هل إذا كان يسيرا وضرد فلا يضر، وإذا استرسل استمر هل يبطل العمل؟ يعني يبطل العمل الذي قارنه فقط، لكن لا يكفر أكثر. هل يبطل العمل أو إجازة بنية الأولى؟ من العلماء من قال إذا استرسل أبطل العمل، ومنهم من قال إجازة بنية الأولى. يعني ما يبعث على الصلاة، ما هو يصلي إلا من أجل الناس، هذا ما لأن المؤمن، لأن المؤمن إيمانه يدعو إلى هذا. نعم، كان الأخوان يقرأوا في رسالة الشيخ الرحمن بن حسن. نعم. النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا النوع الرابع، النوع الثالث أنواع الشرك. الشرك الأول شرك الدعوة وشرك الدعاء. سبق أن المراد به دعاء الأموات والغائبين أو الحاضرين فيما لا يقدر عليه الله. أما من دعا حيا حاضر فيما يقدر عليه فليس بشرك. الإنسان يقول يا فلان أعطني كذا، أقرضني كذا مالا، عندي في إصلاحي بيتي أو سيارة. والثاني شرك النية هو فيه صفي الرياء الذي يصدر من الكفار هذا أكبر، والذي يصدر من المؤمنين أفضل. والثالث شرك الطاعة. المراد شرك الطاعة هنا الطاعة في التحليل والتحريم. يطيع في التحليل، يحل له الحرام فيطيع، ويحرم عليه الحلال فيعتقد، يحل له الحرام فيعتقد حله، ويحرم عليه الحلال فيعتقد حرمته. كما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانا وأربابا من دون الله. هذه نزلت في أهل الكتاب، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. يعني اتخذوهم أربابا يشرعون لهم، لأن المحلل والمحرم هو الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما لو أطاع في المعصية ولا يعتقد حله فلا يكفر. هذه معصية. وهذا في إجمال الآن، قد يشكل هذا. المراد في الطاعة في التحليل والتحريم. لا في مجرد المعصية من غير اعتقاد حله. لأنه إذا طاع في المعصية يكون عاصي مثله. أمر بشرب الخمر فشرب الخمر يكون عاصي مثله. كل منهما عاصي. لكن أطاع في التحليل يعني يحل له الحرام فيعتقد حله، ويحرم عليه الحلال فيعتقد حله، هذا هو الشرك الأكبر. هذا اتخذه ربا من دون الله. يعني المحل المحرم هو الله. كما قال الله في الآية نعم. لكن طاعة للهوى والشيطان، طاعة لخوفا منه أو طاعة لطمعا في رفده وماله يكون عاصي ومرتكب الكبيرة. تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا يعني دعاءهم إياهم. يعني في تحليل المعصية مراد يعني لا دعاءهم إياهم، لأن ليسوا يدعونهم، اتخذهم أربابا لأنهم يحلون ويحرمون، جعلوهم أربابا يحلون ويحرمون لا في دعائهم. يعني شركهم أنه ما حصل هذا نوع آخر غير شرك الدعاء. الدعاء نوع من الشرك، والطاعة في التحليل والتحريم نوع آخر. نعم طاعة في المعصية معصية. أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. النوع الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء. شرك المحبة، المحبة مراد بها المحبة خاصة، محبة العبادة التي تقتضي الطاعة والتعظيم والإجلال، وليس المراد المحبة الطبيعية، محبة الولد، محبة الوالد، محبة الجائع للطعام والظمآن للماء، محبة الأنس كمحبة المشركين في الصناعة أو التجارة أو عمل أو دراسة. هذه محبة طبيعية ما تدخل في هذا. المراد محبة العبادة التي تقتضي الطاعة، تقتضي الطاعة والخوف والرجاء، خاف منه ويرجوه. أما لو كانت محبة مجردة عن الخوف والرجاء فلا تثبت عبادة، هو محبة طبيعية. لأن المؤمن مثلا يحب الله ويخافه ويرجوه، فلا بد من الأمرين تكون عبادة. فإذا انفرد أحدهما فلا تكون عبادة. إذا انفردت المحبة بدون خوف فلا تكون عبادة، كانت كمحبة المال، محبة وين انفرد الخوف وحده بدون محبة فلا، كان يحاول الإنسان من السبوة من العدو والظلم ولا يحبه، فلا تكون عبادة. لا بد من الأمرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عز وجل:

أما إذا كثرت السيئات ورجحت الحسنات يعد فإنه يعد بها السلسلة كلا يحل. وقال آخر من أهل العلم إن السلسلة أخر حكم وحكم تبع يكون تحت مشيئة ظاهر النصوص وعموم النصوص تشمل. نعم. أن الرسال الشرك الحديث والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أسست الأصل استدل عليه من قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه ولا يشرك يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر هذا مما يقوي أنه داخل الشرك الأكبر هذا المؤثر. نعم. النوع الثالث الشرك الخفيف والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخف من دليل النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل فكفارته قوله صلى الله عليه وسلم النوع الثالث الشرك الخفيف والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخف من دليل النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم. هذا النوع الثالث الشرك الخفي وهو من أنواع الشرك الأكبر. بالحقيقة أن الشرك ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر. الأكبر هو الذي يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة لكنه انقسم إلى قسمين الأصغر ظاهر وخفي. فالظاهر في الحلف بغير الله استكبر الخالق والمخلوق في المشيئة ما شاء الله وشئت تولى الله وأنت هذا خفي هذا ظاهر. والنوع الثاني خفي وهو الذي يقوم بالقلوب كالرياء فإنه يقوم بالقلوب لا يعلمه إلا الله وهو شرك خفي وهو من الشرك الأصغر. فإذا الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وهو الذي يخرج منه وأصغر وهو لا يخرج منه إلا والأصغر ينقسم إلى قسمين ظاهر وخفي. المؤلف قسم إلى أكبر وأصغر وخفي والخفي من الشرك الأصغر. وكفارة هذا الذنب الذي يقوم بالقلوب على الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. هذا كفارها وهو أنواع كثيرة قد يقوم للإنسان نوع منه وهو لا يشعر كما في الحديث سلسل هذه الأمة أخفض من دبي من نمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. ومثال ذلك مثل ابن عباس على قول الله تعالى فلا تسألوا الله أندادا وأنتم تعلمون قال الشرك أخفى من دبي من نمل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا قريبة هذا لأتى اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله هذه كلها من أنواع الشرك الأصغر. السلام ورحمة الله وبركاته. الكفر كفران كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. نعم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان أنواع التوحيد وبيان أنواع الشرك وأنه ينقسم إلى أصغر وأكبر انتقل إلى تقسيم الكفر قسم الشرك والشرك هو الكفر والكفر هو الشرك أشرك وكل مسلم كافر وكل كافر مسلم كل كافر مشرك لأنه جحد الحق وعبد الشيطان وكل مسلم كافر وكل مشرك لمن دعا غير الله فهو كافر لأنه جحد الحق وجحد توحيد الله وكل كافر مشرك لأنه عبد الشيطان ولكن إذا كان الشرك ولكن إذا كان هذا النوع الذي يقع به الإنسان أخف بإشراك في العبادة سمي شركا وإذا كان جحودا أخف بجحود سمي كفرا كفر هو الجحود وإلا فالمشرك كافر وكافر مشرك

والدليل قوله تعالى ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فكفر أصغر النوع الخامس من أنواع الكفر الأكبر الذي يطلب إليه كفر النفاق، وهو أن يظهر الإسلام ويبطل الكفر، يكون باطنه في الباطن مكذب لله ورسوله، وفي الظاهر يظهر أنه كما كان المنافقون، هذا كفر النفاق. كما كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويصلون مع النبي ويجاهدون معه وهم في الباطن مكذبون. فهذا إذا مات على ذلك في الدرك الأسفل من النار، في درجة تحت درجة اليهود والنصارى، لأنهم شاركوا اليهود والنصارى والوثني في الشرك وزادوا عليهم بالخداع والمكر والإيذاء والكيد الإسلام والمسلم. لأن المنافق عدو بين أظهر المسلمين، بخلاف اليهود والنصارى وهي عدو واحد بعيد عنك تاخذ حذرك منه، لكن المصيبة العدو الذي بين جنبيك يعيش بين المسلمين وهو منافق يظهر الإسلام ويظهر الكفر، هذا كفر النفاق. قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه الأنواع الخمسة كلها تخرج من كفر التكذيب، بأن يكذب الله ويكذب الرسول أو يكذب شيئا مما جاء به الرسول، خبر يكذب خبرا أخبر الله به أو خبرا أخبر به رسوله بالقلب أو باللسان أو بالقلب واللسان معا فيكفر يخرج من الملة. الثانية كفر الإباء والاستكبار، بأن يعبأ ويستكبر ويعلم ويرفض أمر الله وأمر رسوله ولو كان مصدقا، فيكفر بهذا الإباء والرفض. الثالث كفر الشك، يعني شك ما يجلس يشك ما يدري يتردد ما يدري هل الصلاة واجبة أو غير واجبة، هل هناك بعث أو ما هناك بعث، يقول ما أدري في بعث ولا ما بعث، ما أدري في قيامة ولا ما في قيامة، ما أدري في جنة ولا ما في جنة ونار ولا ما في جنة ونار، يكفر بهذا الشك. نسأل الله العافية. الرابع كفر الإعراض، يعني يترك يعلم عن دين الإسلام، لا يتعلم دين الإسلام ولا يعمل به، لا يعبد الله، فيكون كافرا بهذا الإعراض. الخامس كفر النفاق، يعني يظهر للناس أنه مؤمن بالله ورسوله ويصلي في الظاهر ولكنه في الباطن وكذب الله ورسوله، فيكون كافرا كفر النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأنواع الخمسة كلها تخرج من المله، كفر التكذيب والجحود، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك، كفر الإعراض، كفر النفاق. وهناك كفر آخر لا يخرج من المله وهي معاصي، ثم الشارع كفرا تكون أكبر من الكبائر ولكن لا تخرج من المله. نعم. الله عليك شيخ، شخص يقول مثلا ما أدري الدين الصحيح أو الدين الرافضة، نعم هذا الشك، الشك في دين الإسلام هذا الحق وغير حق، هو مرتد نعوذ بالله. لا المؤمن يتيقن أنه على حق، لأن من شروط لا إله إلا الله اليقين ومنافي للشك والرجل، تعلم أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، والإسلام هو عبادة الله ويفضل الله. فمن شك في أن الله هو المعبود بالحق في الإسلام، لا شك أن الله أن الله هو المعبود بالحق، هذا يكون كافر، لأنه من شروط الإسلام اليقين المنافي للشك والرد. قل الإسلام لا إله إلا الله ويعتقد معناها بدون شك ولا رد، ما يدري هل المسلمون على حق أو النصارى على حق، هل اليهود على حق أو النصارى المسلمون على حق، هل الرافضة على حق أو المسلمون على حق، هل السنة والجماعة، لا معناه ما ثبت على الدين ولا عرف الدين. نعم. نعم إذا كانت ثابتة شك، هل الله متصف بها أو ليس متصف، هل يقال الله متصف أو ليس متصف، شك في ربوبية الله، هل الله يخلق ويرزق أو لا يخلق ولا يرزق، شك في أن الله مستحق العبادة أو لا يستحق، شك في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، شك. نعم يكون في شيء معلوم هذه بالضرورة، أما في شيء خلاف لا، الشك في شيء خلاف ما يكفي، الشيء متفق عليه بين أهل الحق مجمع عليه، لو شك في تحريم الزنا كفر لأن الزنا مجمع عليه،

وإذا وعد أخلى، وإذا سمين خان، وإذا حصل فجر، وإذا عاد غدر. إذا حدث كذب يعني عادث وزيد الكذب الحديث، هذا نساق العمل معصي ولا يفهم منه. والثاني إذا وعد أخلى يعد ولا يبالي بالوعد ولا يعد بالوعد، هذا يدل على ضعف الإيمان معصي. إذا حدث وإذا سمين خان يكون الأمانة ولا يؤديها، وإذا خافت فجرت الصفوفة ولا يبر، وإذا عاهد غدر بالعهد. هذه كلها من أنواع النفاق العملي معاصي لا تخرج منها الملة. ومثله أيضا كذلك تأخير الصلاة عن وقتها من أعمال المنافقين، وذكر الصلاة كنقل الغراب، وعدم ذكر الله في الصلاة إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت تغلو بين قبر الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فوصف بأنه يؤخر الصلاة إلى غروب الشمس ثم ينقرها كنقر الغراب ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. ومن أنواع نفاق العمل الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، لا يجاهد في سبيل الله ولا يحدث نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. المحدث نفسه بأنه جاهد إذا يسر الله له الجهاد. أما أن يعرض عن الجهاد بالمرة لا يجاهد نفسه ولا يفعل أسباب ولا يحدث نفسه ولا يفكر في الجهاد، هذا من شعب النفاق. هذا من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أعوذ بالله من النفاق والشقاق وكبر الذنب. صلى الله على محمد وآله وسلم.